بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب المسح على الخفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. قد ثبت بالسنة قولا وفعلا. قولا أنه ذكر عن بعض الأحاديث الواردة عن الخفين، وفعلا أنه مسح. نعم. وفي هذا إشارة أنه لم يرد ذكر الخفين في القرآن الكريم، يعني لما ذكر أنهما في السنة إذا معناه بالقرآن ما ورد. نعم. والخف الساتر للكعبين مأخوذ من الخفة. نعم. لأن الحكم به أخف من الغسل للمسح. وسببه لبس الخف، وشرطه كونه ساترا محل لأن الفرد. الحكم به خف من الغسل إلى المسح، هو أخف. لأن الحكم به خف من الغسل إلى المسح. نعم. وسببه لبس الخف، وشرطه كونه ساترا محل الفرد صالحا للمسح مع بقاء المدة. إذا شرطه أولا كونه ساترا لمحل الفرض، لابد أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، يعني محل الغسل، محل الفرض في المسح، محل الفرض في الغسل، صالحا هذا الخف للمسح عليه. نعم. مع بقاء المدة التي تبيح هذا المسح، كما سنبين هذا تفصيلا. نعم. وحكمه حل الصلاة به في مدته. نعم. وركنه مسح القدر المفروض، وصفته أنه شرع رخصة، وليس بفرض ولكنه شرع رخصة للعباد. نعم. وكيفيته، ويصح إخوانا بعذر وبغير عذر، ويصح بعذر وبغير عذر. أما التيمم لا بد فيه من العذر، أما الخفان فيصح أن تمسح ولو بلا عذر. نعم. وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق. طبعا هذه الكيفية المسنونة. نعم. أي صح، أي جاز المسح على الخفين في الطهارة من الحدث الأصغر لما ورد فيه من الأخبار. إذا صح هنا بمعنى إيش؟ جاز، يعني ليس بمعنى آخر، معنى جاز المسح على الخفين. نعم. في الطهارة من الحدث الأصغر للأكبر، فلو أسعني جنابة ولابس الخفين يلزمه نزع الخفين وغسل القدمين. ونعم. لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة التي قاربت التواتر، مستفيض قريب من المتواتر. نعم. فيخشى على منكره الكفر، فيخشى على منكره الكفر. إذا إنسان أخواننا أنكر المسح على الخفين، أنك لا ما في بدي مسح على الخفين، هذا يخشى عليه الكفر لأنه أنكر أمر قريب من التواتر. نعم. وإذا اعتقد جوازه وتكلف قلعه، قلع الخف يعني، انتاب بالعزيمة. تمام. يعني لو إنسان اعتقد جواز المسح لكنه كلف نفسه الغسل، قال لك أنا أعتقد جواز المسح لكن بدي أغسل، ما الحكم؟ قال أخذ بالعزيمة وكان مأجورا. نعم. لأن الغسل أشق والمسافر إذا تيمم لجنابة ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء كافيا لأعضاء الوضوء يلزمه قلع الخف وغسل رجليه. نعم. ولا يصح له مسحه للجنابة. صح للرجال والنساء. إذا شلون الصورة هاي؟ إنسان إيش؟ تيمم للجنابة مسافر تيمم للجنابة، ما عنده ماء أو عنده ماء وما في شيء سخنه، ثم أحدث حدثا أصغر فلزمه الوضوء ووجد ماء كافيا، نعم، لأعضاء الوضوء فقط من الغسل كاملان، ماذا يفعل هنا؟ قال يلزمه قلع الخف وغسل رجليه. نعم. للرجال والنساء سفرا وحضرا لحاجة وبدونها، نعم، لإطلاق النص الشامل للنساء. ولو كان أي الخفان متخذين من شيء ثخين غير الجلد، يعني عبارة عن قماش ثخين كرباس أو ما شابه ذلك، يعني طالما أنهما ثخينان فيجوز المسح عليهما كما سيأتي معنا في شروطه. نعم. كلبد وجوف وكرباس. ليش بقى لبدين ضابطينها؟ كلبدين. نعم. ودوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد. نعم. لا يشف الماء. لا يشف الماء بمعنى إيش؟ لو بللت يدك للمسح ووضعتها على الخوف لا يصل إلى داخل قدمين، إذن لا يشف الماء من أثر ماء المسح وماء الغسل، مو بحط الخوف تحت الماء بالوالله وصل الماء، لا، المراد لا يشف ماء المسح. نعم. وهو قولهما، قول مين؟ أبي يوسف ومحمد، جواز المسح على الخفين وإن لم يكونا مجلدين. أما أبو حنيفة ماذا قال؟ قال لا يجوز إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. نعم. وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى. يلا. لأنه في معنى المتخذ من الجلد. وسواء كان لهما نعل من جلد ويقال له جورب منعل بوضع الجلد أسفله والنعل للقدم. نعم. وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلد. أو لا جلد بهما أصلا وهو الثخين. ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط. الأول منها لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما، يعني يجب إخواننا عليهم أن يلبس الخفين على طهارة، نعم، ولو كان بعد غسل الرجلين حكما. كيف حكما؟ يعني كجبيرة بالرجلين أو بإحداهما مسحها ولبس الخفة يمسح خفه لأن مسح الجبيرة كالغسل. نعم، يعني الإنسان الآن في بقدمه جبيرة، مسح عليها ولبس الخف فوقها فوق الجبيرة، فصار هو مسح على الجبيرة ولبس خف، ما الحكم هنا؟ قال جاز المسح على الخف لأنه لبس الخف بعد المسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها، صار كأنه غسل القدمين. فلذلك قال هنا إن ولو حكما، المسح على الجبيرة حكما هو غاسل للقدمين. نعم. ولو كان اللبس قبل كمال الوضوء إذا أتم، أي الوضوء قبل حصول ناقض للوضوء. إذا معناها يشترط أن يلبسهما على طهارة كاملة، ويشترط كمال الطهارة متى؟ عند الحدث لا عند اللبس. يعني أنا الآن أردت الوضوء، غسلت قدمي أولا مستعجل، بعدين كمل وضوئي، غسلت القدمين فقط ولبست الخف، إيش وأنا غسلت قدمين فقط، ثم بعد المسح على الخفين فبعد غسل القدمين ولبس الخف أتممت وضوئي بعد لبس الخف، أتممت وضوئي متى؟ بعد لبس الخف، ثم بعد ذلك أحدثت، لما أحدثت كان وضوئي كامل، لكن لما لبست ما كان وضوئي كامل. فشو قال لك هنا؟ ويشترط كمال الطهارة عند الحدث لا عند اللبس. يشترط كمال الطهارة متى؟ عند الحدث لا عند اللبس. نعم. لوجود الشرط والخف مانع سراية الحدث. إذن الخف شو وظيفته؟ أنه يمنع الحدث الذي يأتي بعد اللبس ولا يرفع الحدث الذي كان قبل اللبس. الخف شو وظيفته أخواننا؟ أنه يمنع الحدث الذي بعد اللبس ولا يرفع الحدث الذي قبل اللبس. لذلك شو قال لك هنا؟ والخف مانع سراية الحدث لا رافع، يعني لا يرفع الحدث الذي في القدمين، لذلك يشترط لبسه على طهارة. فإذا لبسته على طهارة ثم حصل حدث بعد لبس الخفين لا يصل هذا الحدث إلى القدمين. ليه؟ لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى القدمين. نعم. وإذا توضأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره فمدته مثل غير المعذور. إذا كان إيش؟ إذا هذا الإنسان توضأ وهو معذور، لكنه لما توضأ لم يكن فيه عذر. احنا قلنا المعذور في عنا شرط ثبوت العذر أن يستمر العذر من الوقت كاملا، وقتا كاملا، فمن الظهر إلى العصر. الدم عم يسيل منه أو عم يتقاطر البول منه، هذا شو مسميه؟ معذور. طيب، لكن إذا ثبت العذر في الوقت الأول باستيعاب الوقت كاملا، ففي الوقت الثاني لا يشترط أن يكون العذر في كل المدة، بل يكتفى وجود العذر مرة واحدة بعد العصر، نزل دم منه لفترة من الوقت ثم انقطع الدم في وقت العصر، إذن هو لسه معذور. ليه؟ الشرط بقاؤه في الوقت الثاني وليس دوامه. اشترط إيش؟ بقاؤه ولو مرة واحدة. أما الدوام والاستيعاب فيشترط إمتى؟ في الوقت الأول. طيب، بعد ما انقطع عذره في الوقت الثاني توضأ ومسح على الخفين، ثم بعد ذلك الآن جاءه العذر في الوقت الثالث وهكذا، ما الحكم؟ نقول هذا يتوضأ ويمسح على الخفين كالسليم. ليه؟ لأنه لما مسح على الخفين لم يكن فيه عذر، كان على الانقطاع ما كان فيه عذر، ما في سيلان دم، وإنما جاء العذر بعد اللبس، والخف رفع منع هذا الحدث المتأخر عن اللبس عن إيش؟ عن الوصول إلى القدمين. لكنه لو كان الحدث موجودا ولبس الخوف لا يجزئه. ليه؟ لأن الحدث موجود قبل اللبس. نعم. وإلا تقيل بوقته فلا يمسح خفه بعده. بعد الوقت يعني. إذا كان لبس الخف والعذر يسيل يتقيد بس بالوقت، لأنه بخروج الوقت ينتهي يعني طهارته. نعم. والشرط الثاني سترهما، أي الخف. إذا الأول أن يلبسهما على طهارة، ما هيك؟ الثاني الآن أن يكون الخفان ساترين لموضع الغسل. نعم. الثاني سترهما الخفين، أي الخفين للكعبين من الجوانب، فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق. لو في حال نظر إلى القدم، نعم، من ساق الخف، يعني جزمة كبيرة من فوق طلع عليها من فوق شاف القدمين، لا يضر. شو قال هنا؟ أن يكونا ساترين للكعبين، نين من الجوانب لا من الأعلى. نعم. والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصح المسح عليه. نعم. والشرط يعني الخوف لحاله قصير، لكن وصلنا به قطعة إضافية صائلة ساق لفوق غطى الكعبين، شو الحكم؟ جاز. نعم. والشرط الثالث إمكان متابعة المشي فيهما، أي الخفين، فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها وهو متابعة المشي، فلا يجوز المسح على خف صنع من زجاج أو خشب أو حديد لما قلنا. نعم. والشرط الرابع خلو كل خلو كل منهما أي الخفين عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، لأنه محل المشي، واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفردة. أصابع القدم إخواننا نظرة مفتوحة ولا مسكرة؟ إذا مفتوحة أكبر صار الخرق. نعم. فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها. إذا كان المنكشف هو نفس الأصابع نعتبر ثلاث أصابع منكشفة، بغض النظر بقى أن تكون الأصبع كبيرة أو صغيرة. أما إذا كانت المنكشف ليس الأصابع بل مكان آخر غير الأصابع، نعتبر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم لاحتياطا. نعم. فلا يضر كشف الإبهام مع جاري. ليه؟ لأنهما أصبعان، ولو دققنا في المساحة بنلاقي الإبهام لحاله قد أصبعتين. وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها. نعم. على الأصح، والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع. تمام. في خرق خف متمزق لكن صلب من شدة صلابته منضم بشكل جيد، مع أن في خرق ولو مشيت لا يظهر له القدم لا يضر هذا. نعم. ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى. تمام. يعني يعتبر ثلاث أصابع في كل قدم، بخلاف النجاسة. فالنجاسة مثلا لو في عنا شيء من النجاسة على هذا الخوف ونجاسة على الخوف الآخر، المجموع كان قدرا مانعا يجمع هذا إلى هذا. أما في موضوع الخرق في الخفين يعتبر كل خف لحاله. نعم. وأقل هذا الخرق ابتداء لما ما على حسب طول المشي اللي مشي عليه. لا، عند أول اللبس عند أول ينبغي أن يكون هذا الخف صغيرا. نعم. وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة. أما لو في حال خروق صغيرة من أثر الإبر ما بتضر هي. ولا يعتبر ما دونه. نعم. والشرط الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد لثخانته، إذا الرقيق لا يصلح لقطع المسافة. نعم. والشرط السادس مثل هذه الآن الجوارب الآن نلبسها الآن الرقيقة، هذه لا يصح المسح عليها. سبحان الله، عند الأحناف ولا عند الشافعية ولا عند المالكية، ولما سألنا الشافعي الحنابلة أيضا أعطونا نصوصا تدل على مثل هذا لا يصح. فالإخوة الذين يمزحون على جواربهم ماذا يعني، سبحان الله يعني عجيب كيف يتساهلون في هذا. يعني أنا لو شفت إنسان يمزح على جواربه أنا لا أصلي خلفه. نعم. والشرط السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد فلا يشفان الماء. والشرط السابع أن يبقى لكل رجل المقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. ليه؟ لأن أنت الآن لما أردت أن تنتقل من الغسل إلى المسح لابد أن يكون مكان المسح موجودا. فإذا كان ما في مكان للمسح، إذا أنت الآن ماذا فعلت؟ انتقلت إلى غسل ولم تمسح مكانه، ما بيصير. انتقلت من الغسل إلى المسح، ما في مسح، إذا لابد أن يبقى مقدار تمسح عليه الخف. فلو أن إنسان مثلا قطع قدمه بشكل يعني من الأعلى إلى الأسفل بمحاذاة الكعبين وقطعت قدمه الأمامية كاملة، شو الحكم هنا؟ هذا يجب عليه أن يغسل ما بقي من العقب وما شابه ذلك، ولا يجوز له لبس الخفين. لماذا؟ لأنه لم يبقى مكان المسح. مكان المسح وين؟ ثلاث أصابع من ظاهر القدم مو موجودين. نعم. ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، وإذا قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خف الباقية. ليه؟ لفوات محل الغسل والمسح. مقطوعة منين؟ من فوق الكعب. إذن هذه الرجل لا يجب لا غسلها ولا مسحها. نعم. وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح. نعم. لا يمسح لا هذه القدم ولا الثانية، لا بيمسح لا هي ولا الثانية. لا يجوز المسح بين غسل في إحدى القدمين ومسحين في الأخرى، إما أن تمسحهما وإما أن تغسلهما. نعم. لا يمسح لافتراض غسل الباقي. نعم. وهو لا يجمع مع مسح، وهو لا يجمع مع مسح الخف الصحيحة. نعم. فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه، ولو كان عقب القدم موجودا. ولو كان عقب القدم موجودا. نعم. ولو كان عقب القدم موجودا. لأنه ليس محلا لفضل المسح ويفترض غسله. ويمسح المقيم يوما وليلة. نعم. والمسافر ثلاثة أيام. لكن الإشكال وين؟ أين متى تبدأ هذه المدة؟ هل تبدأ عند اللبس أم عند الحدث؟ قال لا، تبتدئ المدة من وقت الحدث الذي عقب اللبس، حتى فإن أن الخف يمنع سراية الحدث. طيب متى بدأ الخف بعمله؟ عندما أحدث، إذا معناها تعتبر المدة متى؟ من ساعة ما أحدثت. نعم، يعني لبس الخف الآن الساعة 7 صباحا، أحدث في الساعة 9، متى يبدأ 24 ساعة؟ للساعة 9. نعم. ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، كما روي التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم والمسافر من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين. نعم. على طهر، وهو الصحيح، لأنه ابتداء منع الخف سراية الحدث، وما قبله طهارة غسل، وقيل من وقت اللبس، وقيل من وقت المسح. قيل، أما الصحيح إيش؟ من وقت الحدث. نعم. وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته. إنسان كان مقيما فلبس الخف ومسح عليه، مضى نص نهار بالمسح فسافر، ما الحكم؟ قال يتم ثلاثة أيام، بدأ مقيما وأتم مسافرا. نعم. أتم مدة المسافر، لأن العبرة لآخر الوقت كالصلاة. نعم. وإن أقام، إذا الإنسان كان مقيما في أول الوقت ومسافر في آخر الوقت، شو بيصلي الصلاة؟ ركعتين صلاة المسافر. وإن كان مسافر في أول الوقت ومقيم في آخر الوقت، شو بيصليها؟ مقيم. نعم. وإن أقام المسافر بعدما مسح يوما وليلة نزع خفيه. كان مسافرا فأقام، متى أقام؟ بعد ما مسح 24 ساعة يوم وليلة. فنقول له بمجرد ما أقمت انتهت الرخصة، فبالتالي تنزع الخفين وتغسل القدمين. نعم. نزع خفيه لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه، وإلا بأن مسح دون يوم وليلة يتم يوما وليلة. يتم يوما وليلة، لأنهما مدة المقيم، وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، وهو الأصح. يبل إيده ثلاث أصابع ويضعها على الخف وضعا، هذا هو المقدار المفروض. وأما مد الأصابع من رؤوس أصابع القدمين إلى الساق فهذه سنة. أما الفرض ما هو؟ أن تبل يد أصابع ثلاث أصابع تضعها أين؟ على ظاهر القدم، هذا هو المفروض. نعم. لأنها آلة المسح والثلاث أكثرها. وبه وردت السنة، فإن ابتل قدرها ولو بخرقة أو صب جاز، والأصبع يذكر ويؤنث. إذا الإنسان وصل ماء المسح إلى الخفين من غير أصابع، لحاله ينبلوا، في الحكم إيش الحال؟ ومحل المسح على ظاهر مقدم كل رجل. نعم. مرة واحدة، ولا يصح على باطن القدم. لو مسح القدمين الخفين من تحت، شو الحكم؟ قال لا يجزئه. ليه؟ محل المسح من الظاهر وليس من الباطن. لأن الآن إخواننا لاحظوا ما عم نطهر الخوف، إحنا الآن عم نزيل حدث. أما لو علينا جاسي هي لحالة، أنا الآن ما عم نطهر الخوف إخواننا، أنا عم زيل حدث. فإزالة الحدث هذه مسألة حكمية يراعى فيها حكم الشرعي. نعم. فلا يصح على باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه. نعم. ولا يسن تكراره. المسح هلا لو غسل قدميه يسن 3 مرات، أما المسح كم مرة؟ مرة واحدة. فمر معنا أخوان قاعدة أنه يسن في التثليث في الغسل التثليث ما هيك، وفي المسح التكميل. فأنا الآن بدي أطبق السنة بكمل موضع الفرض كاملا من الأصابع إلى الساق، التكميل هذا هو السنة في المسح. ما في مشكلة، هذه سنة. نعم. وسننه مد الأصابع مفردة يبدأ من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يتوضأ وهو يغسل كفيه فناخسه بيده وقال إنما أمرنا بالمسح هكذا. نعم. وأراه من مقدم الكفين إلى إيش وأراه؟ هيك أراه وأراه. نعم. وأراه من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة. نعم. وفرج بين أصابعه، فإن بدأ من الساق أو مسح عرضا عرضا صح وخالف السنة. وينقض مسح الخف أحد 4 أشياء. أولها كل شيء ينقض الوضوء لأنه بدل، وينقضه ناقض الأصل وقد علمت الأصل اللي هو الوضوء، فكل ما ينقض الوضوء ينقض المسح. نعم. وانا بالسنة مولانا ما بيشكل بإيده اليمين مع ظهر الخف وإيده اليسار من تحت. عندنا الباطن بالأصل ما هو محل المسح بالأصل. نعم. يعني الإنسان الآن مسح على خفيه أثناء الوضوء وحصل ناقض الوضوء، من حكم؟ بدي يرجع يتوضأ بغسل الوجه واليدين مسح الرأس ويمسح الخفين. نعم. المحقق كاتب ويستحب أن يجمع بين مسح ظاهر الخف وباطنه. يعني ما أدري إذا هذه كيفية عند الأحناف، عند الشافعية واردة هكذا، عند الشافعية. أما عند الأحناف ما الذي أعلمه أنا أنه بس من أصابع القدمين إلى الساق. أما لو فعلها مراعاة للشافعية كذا ما بيمنع، بس أما هنا عندنا السنة من أصابع القدمين إلى الساق. نعم. أولها كل شيء ينقض الوضوء لأنه بدل فينقضه ناقض الأصل وقد علمت. نعم. والثاني نزع خف بسراية الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض في الحقيقة. وإضافة النقض إلى النزع مجاز، يعني نزع الخف ليس بناقض، لكن الناقض ما هو؟ الحدث الذي كان على الخف، فلما نزع الخف وصل الحدث إلى أين؟ إلى القدم، فوجب غسل القدمين. نعم. وبنزع خف يلزم قلع الآخر بسراية الحدث. نعم. يعني لو نزع أحد الخفين ما الحكم؟ ينزع الآخر. شو اتفقنا؟ لا يجمع بين غسلين ومسحين. نعم. ولزوم غسلهما. نعم. لو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف في الصحيح. نعم. يعني لا يشترط الآن أن تنزع القدم من الخف كاملا، قد يكون ساق الجزمة طويل. قال إذا خرج أكثر القدم إلى ساق الخف شو الحكم؟ كفى للنزع، وبالتالي يجب عليك أن تنزع الخف كاملا والخف الآخر وأن تغسل القدمين. نعم. كيف؟ بعد النزع. لا، مجرد النزع أنهى المسح ووجب عليه غسل القدمين. كان متوضئ؟ متوضئ الآن مع المساحة، فلما نزع الآن الخفين صار انتهى المسح ولزمه الغسل، ما بعيد كل وضوءه، فقط يغسل القدمين. يعني المسح على الخفين جائز بشرط ما تنزع الخفين، أما لو نزعتهما بدنا ترجع الأصل هو الغسل. ما يمشي الحال، لا بدي يغسل القدمين. فهمت؟ لكن هو الآن الآن لما مسح عليهما هو أحدث مسح الخفين، فالحكم شو الحكم الآن؟ وجب عليه لو نزع أحد الخفين أن ينزعهما وأن يغسل القدمين. خلاص لا صار لا، لو في حال أحدث بعد ذلك صار بده مدة جديدة. نعم. لو أنه توضأ ولم يحدث، لبس الخفين ولم يحدث، ونزع الخفين ورجع لبسه مرة ثانية، ما في سراية للحدث؟ لا، لأن أصلا في حدث لسه. نعم. قال وبخروج أكثر القدم إلى ساق الخف في الصحيح لمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل في الصحيح. والثالث إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، كما لو إذا وصل الماء إلى أكثر القدمين، نزل بمخاضة من الماء فوصل الماء لوين؟ إلى القدمين. نعم. كما لو ابتل جميع القدم فيجب قلع الخف وغسلهما تحرزا عن الجمع بين الغسل والمسح. ولو تكلف فغسل رجليه من غير نزع الخف أجزاه عن الغسل، فلا تبطل طهارته بانقضاء المدة. ما فهمنا شلون هاي؟ ولو تكلف فغسل رجليه من غير نزع الخف أجزاه عن الغسل. تمام، يعني هذا الإنسان لابس الخفين، وصل الماء بطريقة ما إلى القدمين وغسلهما هو لابس الخفين، شو الحكم هنا؟ قال خلاص انتقل الفرض، هو الطهارة من المسح إلى الغسل، صح كأنه غسلهما. فلا تبطل طهارته بانقضاء المدة. تمام، ليه؟ هو الآن غاسل وليس بماسح. والرابع مضي المدة للمقيم والمسافر، وإضافة النقض مجاز هنا، والناقض حقيقة الحدث السابق بظهوره الآن. الحدث الذي ظهر سابقا وكان الخف قد منعه ظهر الآن أثره عند انتهاء المدة، إذن فالناقض حقيقة هو الحدث السابق وليس يعني انقضاء المدة. نعم. فإن تمت وهو في الصلاة بطلت. هو والصلاة تم 24 ساعة بمسعة الخفين، ما الحكم؟ بيقطع الصلاة لأنه انتهى طهارته، كأنه انتقض وضوءه، بس ماذا يفعل الآن؟ بيخلع الخفين وبيغسل القدمين فقط. ليه؟ هو الآن متوضي، يعني وجهه ويديه ورأسه ما في مشكلة، إشكال أين؟ بس بالخفين، فعندها ينزع الخفين ويغسل القدمين ويعيد الصلاة. لا، لا يبني عليها. نعم. ويتيمم لفقد الماء إن لم يخف ذهاب رجلي أو بعضها أو عطبها من البرد، فيجوز له المسح حتى يأمن. وظاهر المثول بقاء صفة المسح، وفي معراج الدراية يستوعبه بالمسح كالجبائر. يعني لو في حال بهالحالة هاي، لو خاف على نفسه البرد، ما هيك على رجله البرد، ماذا يفعل؟ قال هنا يمسح الخف كاملا، ما صفى الآن مسح خف، صار إيش؟ كأنه جبيرة، خاف على رجله من البرد فلذلك ما غسلها وإنما مسح عليها مسحا، فالحكم هنا إيش؟ انتقل من كونه مسح على الخف إلى مسح على الجبيرة، وفي مسح على الجبيرة يطلب منه إيش؟ أن يستوعب الجبيرة كاملة. هلا سابقا نفس الخف كان يمسح عليه مساحه ويجزئه ثلاث أصابع، لكن الآن انتهت المدة، أراد أن يغسل القدمين إلى الماء بارد جدا، فبالتالي خاف على رجله من التلف، فما الحكم هنا؟ قال يبقى لابس للخوف وبيمسح عليها، وبيكون الحكم انتقل من كون هذا الخوف خفا إلى أن صار جبيرة، فإذا صار جبيرة يجب عليه أن يستوعب مسحه كاملا. نعم. وبعد الثلاثة الأخيرة وهي نزع الخف وابتلال أكثر القدم ومضي المدة غسل رجليه فقط. لأنه هو الإيش ما أحدث الآن، لكن انتهت المدة أو نزع الخف، بينزع الخف الآن ماذا يفعل؟ يغسل قدميه فقط، لأنه لا حدث جديد أصاب الوجه واليدين والرأس. نعم. ولا يجوز أي لا يصح المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين. يعني لو في حال إنسان أراد أن يقيس، كما جوزنا المسح على الخفين بدل القدمين، أردنا أن نمسح على العمامة بدل الرأس، شو الحكم؟ لا يجوز، لأن الخف ورد على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه. نعم. لأن المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره. نعم. والقفاز بالضم والتشديد يعمل لليدين محشوا بقطن له أزرار يزر على الساعدين من البرد. تلبسه النساء ويتخذه الصياد من جلد اتقاء مخالب الصقر. والقلنسوة بفتح القاف وضم السين المهملة. قلنسوة مو قلنسوة. مكان المجوزة. والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وضم القاف وفتحها خرقة تنقب للعينين. تلبسها الدواب ونساء الأعراب على وجوههن. نعم. فصل في الجبيرة ونحوها. نعم. إذا اختصر أو جرح. الآن خلصنا الآن مسح الجبيرة، نختم بالمسح على، انتهينا مسح الخفين، الآن نبدأ بمسح على الجبيرة. الآن إخواننا هذه المسألة تحكمها قاعدتان: أولا الضرورات تبيح المحظورات، الثانية الضرورات تقدر بقدرها. نعم. إذا اتصل أو جرح أو كسر عضوه أو كسر عضوه. نعم. أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة هي عيدان من جليد تلف بورق وتربة على العضو المنكسر وكان لا يسمع. هيك كان سابقا، ما هيك؟ جيبوا الآن عيدان حطوا عليها بيض وطحين وعسل وكذا، لأن عم يستشفون بها. هلا صار في وسائل أخرى. نعم. وكان لا يستطيع غسل العضو بماء بارد ولا حار. يعني لو استطاع أن يغسل بماء حار لزمه التسخين، أما ما استطاع لا بماء بارد ولا بماء حار. نعم. وقيل لا يجب استعمال الحار. قيل. نعم. ولا يستطيع مسحه. مسحه. نعم. يعني الآن لا استطاع الغسل للعضو نفسه ولا استطاع المسح، إذا معنى أول شيء ماذا نفعل؟ يجب علينا غسل العضو ولو كان جريحا. طيب صار في ضرر والطبيب قال له اوعك انتبه لا تصل الماء اليه، قال طيب اذا يا ترى لو بليت ايدي بلل وصحت مسح عليه شو الحكم؟ قال له معلش، يلزمه ان يفعل ذلك، فينتقل من غسل العضو الى مسحه، هي درجه اولى. الطبيب نهى قال له ابدا حتى مسح لا، ساعتها ماذا يفعل؟ يحط جبيره ويمسح على ايش؟ على الجبيره. طيب الطبيب قال له ابدا لا تمس حتى من فوق الجبيره، بينزل درجه وهكذا، فالضرورات تقدر بإيش؟ بقدرها. نعم. وجب المسح على الصحيح مرة واحدة في الصحيح، وقيل يكرر إلا في الرأس. نعم. واستحبابه ليش قال هنا قيل يكرر؟ لأنه بدل عن الغسل عم يغسل، هو عم يمسح الآن عضو الذي يجب غسله، فشو أن يكون في قول أنه يسن تكراره. أما لو لحط جبيرة على الرأس إجماع ما بيتكرار. ليه؟ لأنه أصل هو مسح ولا يسن تكراره. وقيل فرض. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عصابتي، ولما كسر زيد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر ويمسح على أكثر ما شد به العضو، هو الصحيح، لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة. إذا صار في عنا إخوانا قولين، القول الأول أن المسح على الجبائر واجب، والقول الثاني قيل إنه إيش؟ فرض. لاحظتوا أخوان القولين شو قال؟ وجب المسح على الصحيح، وجب. شو قال بعدين؟ وقيل فرض، ما هي أفرض للاستيعاب. وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المغتسل ونحوه، إن ضره حلها تبعا للضرورة، لئلا يسري الماء ويضر الجراحة. نعم. فيضر الجراحة، وإن لم يضر الحل حلها، وغسل الصحيح ومسح الجريح، وإن ضره المسح تركه. والمسح على يعني الآن إخواننا لو فيها عندنا جراحات متجاورة وبينها جزء سليم، ما الحكم؟ إن أمكن غسل هذا المكان السليم دون إيذاء الجريح لزمه، وإلا مجرد إيصال الماء إلى السليم سينتقل إلى الجريح، شو نقول له؟ صار السليم هنا في حكم الجريح. كمثلا الجبيرة نفسها، الجبيرة عم تغطي مكان الجرح، لكن ما بتثبت إلا إذا غطت أيضا مكان منها السليم من الصحيح. هلا اللاصق مثلا والجرزاء على المكان الصحيح، فلو في حال أزلناه صار في حرج، فنقول إذن صار الغسل السليم الذي وجب غسله له حكم الجراحة. ليه؟ لأن الجبيرة لا تستمسك على الجراحة إلا بأخذ جزء منها الصحيح. الجبصين أنا بحط الإنسان بحطه بس موضوع الكسر فقط هالكم سنتي، ولا بيغطي إيش إيده من هون لهوته، هو الكسر بنصف الساعد، إذا معناه ما فوقه ما في شيء، ما تحته ما في شيء، لكن لا يحصل الشفاء إلا هكذا. فشو بنقول؟ هنا الصحيح له حكم الجريح، فبالتالي يمسح عليه كاملا. نعم. أحيانا إنسان بتكون ظاهر الكف في جراحة، بلفوا له إياها بغطوا له الكف كله، ما هيك؟ فشو بنقول له؟ صار الآن الباطن ما في شيء له حكم الظاهر. طيب، لكن هذا الإنسان إخواننا لو استطاع أن يفك الرباط ويغسل السليم، نعم، ويمسح الجريح، أو يغسل السليم فقط يلزمه ذلك ويرجعها. قالك لا والله أنا ما عندي مشكلة فكها، بس ما في ترجعها. شو بنقول له؟ لا، خليها لك ومسح عليها. نعم. والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل بما تحتها وليس بدلا. حلو. بخلاف الخف، لأنه بدل محض، ولا يتوقف مسح الجبيرة بمدة لكونه أصلا. إذا هذا أول فارق إخواننا، المسح على الجبيرة لا يتوقف بمدة، أما مسح الخفين 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. نعم. ولا يشترط لصحة المسح شد الجبيرة ونحوها على طهر دفعا للحرج. ما نأخذ إنسان مكسور رجله تقول والله توضي أو غسله أو ما شبه ذلك، لا، يعني يجعل الجبيرة على العضو ولو كان على حدث. ليه؟ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها. نعم. ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى. هي كلها متفرعة عن إيش؟ عن كون الغسل المسح الجبيرة بمعنى الغسل. نعم. بكونه أصلاً. طيب. ولا يدخل المسح بسقوطها قبل البرد. لو إنسان الآن حاط الجبيرة قامها وحطوا حي تاني، الجرح موجود وما حصل الشفاء، فنقول لو أنه أزال الجبيرة ووضع غيرها قبل البرئ، شو الحكم؟ لا يجب عليه إعادة المسح على الجبيرة. ليه؟ قال لي قاعدة، وهي أن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها. نعم. والصلاة مولانا لا تعاد، لا تعاد عند الأحناف. نعم. حتى بيصلي إمام وما في إشكال أبدا. نعم. بيجي إن شاء الله خلاص منا. بقول كل المواد لاصقة. بده يحاول إزالتها. إذا صار يتوح مباشرة. ما مد شوي بتلوح لأنه صعب. هو رحنا سمعنا الآن حقيقة يجب علينا إيجاد مواد لاصقة يعني يراعى فيها ذلك، وفي أظن موجودة بعض الناس هكذا. نعم. ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى لسقوطها قبل البرئ، ما هيك؟ لقيام العذر. نعم. والجنابة والحدث سواء فيها، يعني الإنسان له أن يمسح الجبيرة من حدث أصغر أو أكبر، بخلاف الخوف. هي كلها أخواننا ما ألفوا الآن شو القاعدين. قال والمسح على الجبيرة كالغسل ما تحتها، فتفرع على ذلك أحكام. أولا أنها لا تتأقط بمدة، وأيضا يعني لا يجب أن يشد الجبيرة على طهر، والثالث له أن يغسل إحداهما ويمسح على الجبيرة الأخرى. ما هيك؟ هي كلها أحكام متفرعة عن قاعدة أن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها. نعم. والحدث ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلى، ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا، ولا يبطل مسحها بالكلال ما تحتها بخلاف الخوف. سبحان الله، هي كلها مسائل يعني لا تقيس الجبيرة على الخوف لأنها غير الخوف. ويجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها. نعم. ولا يجب إعادة المسح عليها على الجديدة يعني الموضوعة بدلا. والأفضل إعادته على الثانية لشبهة البدنية. نعم. وإذا رمل وأمره طبيب مسلم حاذق، أمره مسلم طبيب حاذق، وهيك يعني هو إنسان واحد خبير له خبرة، وأي كلام ألا يغسل عينه أو غلب على ظنه ضرر الغسل، يعني فعل ذلك مرة والضرر في تجربة سابقة، أو انكسر ظفره حصل به داء وجعل عليه دواء أو علكا لمنع ضرر الماء ونحوه، أو جعل عليه جلدة مرارة ونحوها وضره نزعه جاز له المسح للضرورة. هاي كلها أنواع زبائر كانت زمان هون. نعم. إن ضره المسح حتى عن جبيرة تركه، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف بخلاف التيمم، وهيك مسح الخفين مسح، ومسح الجبيرة أيضا مسح، بده النية مثل التيمم. شو الجواب؟ لا. نعم. في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية، ومسح الجبيرة ومسح الرأس فهي سواء في عدم اشتراط النية. ومسح الجبيرة ومسح الرأس فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنها طهارة بالماء. الله يجزيك الخير. الحمد لله رب العالمين.